الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وتسن بصحراء قريبة عرفا، وسن تكبير مأموم بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة ماشية، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة ورجوعه في غير طريق غدوه، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سبح في الركعة الأولى، ثم الغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، وسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا، والثانية بسبع قائما، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة، وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها وبعدها قبل مفارقته، وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة العيد ذكر أنها فرض كفاية، بمعنى أن أهل كل بلد عليهم أن يصلون، ولا يلزم كل فرد فرد، ولكنها مؤكدة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين، روي ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج لها الحجر وأذوات الخدور المخبعات من النساء، يعني أمر أن تخرج المخدرة التي لا تخرج، يعني الفتاة البكر ونحوها أذوات الخدور، وأمر حتى أن تخرج الحائض، ويعتزل الحيض المصلى، ويحضرن الخير ودعوة المسلمين. وهذا دليل على أكديتها. وهذه الصلاة شرعت شكرا لله تعالى، فبعد صيام رمضان يجعلون عيدا، وأصل العيد ما يفرح به، الاجتماع الذي يكون فيه فرح وفيه سرور، ولهذا يتبادلون التهنئة ويسلم بعضهم على بعض. فإذا قيل: ما سبب عيد الفطر؟ سمعنا أن بعض الكفار ونحوهم يقولون إنه شرع لكم فرحا بانتهائكم من الصيام، فرحا بفراغ الصيام الذي يكلفكم. وهذا من الخطأ ومن الطعن في الشرع، وإنما شرع هذا العيد شكرا لله على أن مكننا من إتمام العبادات، أمكننا فأكملنا صيامنا كما ينبغي، وأكملنا قيامنا وصدقاتنا وزكواتنا، وأكملنا عباداتنا وتهجدنا. فلما أكملنا هذه العبادة فرح المسلمون بهذا، وجعلوا هذا العيد يشكرون الله على أن مكنهم وعلى أن أتم لهم شهرهم وهم على الاستقامة. ومما يدل على أنه لأجل الشكر ابتداؤه بالصلاة والإكثار فيه من التكبير، بخلاف أعياد الكفار فإنها تبتدئ بالغناء والطرب واللهو والفرح والمرح ونحو ذلك، وأعياد المسلمين ابتدأت بالصلاة. للمسلمين ثلاثة أعياد: الجمعة عيد الأسبوع يجعلون في هذا الاجتماع الذي هو صلاة الجمعة، وعيد الفطر وعيد الأضحى. ذكر ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكما بهما يومين أحسن منهما أو خير، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهكذا عيد الأضحى شكر لله تعالى، لأن هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة أيام شريفة يأمرونها بالذكر، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله بأيام المعلومات، وهي الأيام العشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل العمل فيها، ما من أيام العمل الصالح بأفضل من هذه الأيام، يعني جميع الأعمال، ولهذا يشرع صيامها التسعة الأولى منها والتكبير بها والتكبير المطلق، وكذلك الصدقة فيها والصلاة والتهجد والأعمال الصالحة، وأفضل ما يعمل فيها أداء مناسك الحج. هكذا، فلأجل ذلك إذا تمت هذه العشر أو التسع التي بهذه الأعمال شرع للمسلمين أن يجتمعوا في هذا اليوم ويسمونه عيد النحر، وكذلك أيضا شرع لهم في هذه الأضحية تشبها بالحجاج الذين يذبحون كرابين، يذبحون هديا ويذبحون هدي تمتع ونحو ذلك، فشرع لأهل القرى أن يشاركوهم في هذه الأضحية التي يتوسعون فيها على أنفسهم. ولذلك يفرحون بهذا، لأن الله تعالى قد وفقهم به للأعمال الصالحة، وإن كان بعض الصالحين لا يظهر عليه الفرح، يخاف أن لا يتقبل منه عمله. ولهذا قال بعضهم: للناس عشر وعيد، يعني العشر التي بعد العيد، يعني كأنه يعيب على نفسه. للناس عشر وعيد وانا قرين وحيد، يا غايتي ومناي قد لذ لي ما تريد. وذكر ابن رجب أن أحد الصالحين رؤي في ليلة العيد وهو يبكي وينشد أبياتا يقول فيها: سرور العيد قد عم النواحي وحزني في الزياد لا يبيد، لئن كنت اقترفت خلال سوء فعذري في الهوى ألا أعود، وغير ذلك من بكاء الصالحين ونحوهم. عرفنا بذلك الحكمة من شرعية هذين العيدين. صلاة العيد وقتها الضحى، وقتها صلاة الضحى، ولكن الأولى التبكير بها. إذا دخل وقت صلاة الضحى بعد خروج وقت النهي فإنها تصلى، وشروطها كالجمعة. تقدم أن الجمعة شروط: الشرط الأول أن يكون 40، الشرط الثاني أن يكون كلهم أحرارا، الشرط الثالث أن يكون بالغين، الشرط الرابع أن يكون من الرجال، الشرط الخامس أن يكون مقيمين صيفا وشتاء في ذلك البلد. وللخطبة شروط ذكروا كما تقدم: يشترط في الخطبة حمد الله، ويشترط فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيها قراءة آية، ويشترط فيها الوصية بتقوى الله. يقول: خطبة العيد اعتبروها سنة، ولأجل ذلك لا يلزم الجلوس فيها وإن كان متأكدا. إذا قدر أنه انتهى وقت صلاة الضحى بالزوال ولم يعلموا، جاءهم الخبر عن صلاة عن يوم العيد بعد زوال الشمس انتهى وقتها، ففي هذه الحال يصلونها بعد الغد، من الغد قضاء، يصلونها باليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر يعني من عيد النحر، أو يصلونها باليوم الثاني من شوال لأنه فاتهم وقتها الأول. يقول: وتسن بصحراء، هكذا أن تكون في الصحراء، وكرهها في مساجد البلد ولو كانت واسعة إلا لحاجة. إذا اتسعت البلد وشك على أكثر الناس أن يخرجوا، ذكر أن علي رضي الله عنه لما توسعت الكوفة وثقل الخروج منها وقطعها على بعض كبار السن والشيوخ ونحوها، خلف من يصلي بهم بالجامع وخرج هو إلى الصحراء وصلى بهم، وتكون تلك الصحراء قريبة من البلد، أي في أقرب ما يمكن ما يجدونه من الصحراء، قريبة عرفة. يقول: وسنة تبكير مأموم من بعد صلاة الصبح. هذه النسخة تكبير والثواب تبكير. يسن أن المأمومين يبكرون، يبكرون بعد صلاة الصبح على أحسن هيئة، وذلك لأن هذا يوم شكر، فيلبسوا ثيابا جميلة. استثنوا المعتكف وقالوا: يخرج في ثياب اعتكافه لما فيها من أثر العبادة. يسن أن يذهب ماشيا على قدميه حتى تكتب له خطواته، كما استحب ذلك أيضا في الأعياء في الجمع أن يذهب إليها ماشيا. ورد ذلك منصوصا في الجمعة أن إذا تطهر أحدكم يوم الجمعة وغسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجاء وصلى ما كتب له وأنصت إذا جاء الخطيب كتب له كفارة ما بينه وبين الجمعة الآتية. يقول: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، الإمام يبقى متأخرا إلى أن يدخل الوقت، وذلك بأن ترتفع الشمس قيد رمح، وقدروا ذلك بعشر دقائق وربع ساعة بعد طلوع الشمس، فيتأخر الإمام ويبكر المأموم. فإذا جاء الإمام بدأوا بالصلاة، يعني قاموا للصلاة، ولا حاجة إلى إقامة لأنهم في صخرة يبصرون الإمام إذا جاء أمامهم، فلا يحتاجون إلى أن يقيموا الصلاة. كذلك يسن أن يوسع على أهله يوم العيد يوم فرح، ففي يوم عيد الفطر يوسع على أهله بنفقة وطعاما لذيذا ونحو ذلك، وإن اشترى لهم لحما وكان ذا قدرة فعل. هذا التوسعه على الأهل. وكذلك تسن الصدقة، الصدقة مسنونة في الجمعة والعيد حتى يجمع بين الأعمال الصالحة. ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان يوم الجمعة لا يترك صدقة ولو بتمرة أو كسرة خبز على حسب القدرة مع قلة ذات اليد في ذلك الوقت. فلهذا يسن أن يتصدق ولو بريال أو خمسة أو نحو ذلك على من حوله. ذكروا أيضا أنه يسن أن يأكل تمرات في عيد الفطر، وأما في عيد الأضحى فلا يأكل إلى أن يرجع ويذبح أضحيته ويأكل منها. فيسن في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا، ثلاث تمرات أو خمسا أو سبعا يجعلها وترا. وأما عيد الفطر النهر فيسن أن لا يأكل حتى يرجع إلى أهله ويذبح أضحيته ويأكل من كبدها ولحمها. سنية ذلك في عيد الفطر لأجل أن يتحقق الإفطار أنه قد أفطر. يسن رجوعه من غير طريق غدوة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، ذهب من طريق ورجع من طريق. وقد التمس العلماء حكمة لهذا الفعل وذكروا عدة أحكام لكنها ظنية، فبعضهم يقول إن في ذلك إغاظة للمنافقين، إذا رأوا الناس يذهبون منا ورأوهم يجيئون منا ورأوا كثرتهم غاضهم ذلك. وقال بعضهم إن في ذلك التوسعة لعله أن يتصدق على أهل هذا الطريق ثم على أهل هذا الطريق. وقيل إن الحكمة في ذلك تفقد البلاد، أن يتفقد البلد من هنا وتفقدها من هنا ويعرف حاجة هذا وحاجة هذا، وقيل غير ذلك. صلاة العيدين، كل عيد صلاته ركعتين، وتكون قبل الخطبة، هذا هو الصحيح. ذكر أن مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية رأى الناس إذا بدأوا في الخطبة يقومون، فاحتال وجعل الصلاة بعد الخطبة، يبدأ بالخطبتين حتى يحبس الناس، وقال إن الناس لا يجلسون لخطبتنا، كأن ذلك لكراهتهم له. وإن لم يكن هناك سبب إلا أنه كان له ولأبيه شيء من الحالات، وكان يخطب قبل الصلاة. ولما أنكر عليه أبو سعيد أو غيره قال إنه قد ترك ما هنالك، فلما أنكر عليه رجل قال أبو سعيد أما هذا فقد بري، لأنه أنكر بلسانه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ذكر أنه يصلي ركعتين قبل الخطبة، وذكر فيها التكبيرات الزوائد، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، هكذا بعد الاستفتاح التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام يستفتح بعدها، ثم يكبر ستا فتكون سبع بتكبيرة الإحرام قبل أن يتعول. ثم الركعة الثانية إذا قام وكبر للقيام كبر بعد تكبيرة القيام خمسا، خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وأخذ من ذلك بعض العلماء أن رفع اليدين في كل تكبير ليس به حركة كبيرة، بخلاف التكبير الذي فيه حركة كالتكبير للسجود أو للرفع من السجود. الذكر بين كل تكبيرات، بين كل تكبيرتين، ذكر أنه يقول هذا الذكر، أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما كثيرا. الأئمة هداهم الله لا يمكنون الناس من هذا الذكر. إذا بدأت بقولك الله أكبر كبيرا والحمد لله، وإذا هو قد كبر التكبيرة الأخرى، فإذا كبرت قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وإذا هو قد كبر الثالثة، وهذا فيه شيء من الخطأ. الأولى بالإمام أن يقف بين كل تكبيرتين ويأتي بهذا الذكر، وإن شاء وأحب قال غير ذلك. لو كان بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حتى لا يكون هناك سكوت ليس فيه ذكر، أجاز ذلك، ولا يأتي بالذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، التكبيرة السادسة في الأولى والخامسة في الأولى، يستعيذ بعدها ثم يقرأ الفاتحة، فلا يأتي بهذا الذكر. بعد الاستعادة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة هل أتاك حديث الغاشية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء. ومناسبة هاتين السورتين ذكر التذكير، في سورة الأعلى قوله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى، يقول ذكر، فكأنهم إذا سمعوا ذلك قالوا سوف نتذكر حتى نكون من الفائزين، سيذكر من يخشى، يقبل الموعظة ويقبل ذكر أهل الخشية ويتجنبها الأشقى الذي يسمع ولكنه لا يتذكر، كما أعابهم الله تعالى بقوله إذا ذكروا لا يذكرون، وبقوله تعالى كلا إنهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستمهرة وما أشبه ذلك. كذلك في سورة الغاشية قوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي وظيفتك أنك تذكر وليس عندك سلطة ولا قوة. هكذا إذا سلم خطب خطبتين، وأحكام الخطبتين كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم أنهى عن الكلام في حال الخطبة، أكد ذلك حتى قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكذلك يقال أيضا في خطبتي العيدين أن الحاضرين ينصتون، ولكن قالوا إن خطبتي الجمعة فريضة لا بد أن يحضرها ولا يتحرك بخلاف خطبة العيد، ولذلك تشاهدون كثيرا يقومون إذا انتهى الإمام من الصلاة وبدأ بالخطبة قام كثير، وإذا كان في أثناء الخطبة قام كثيرون، وكذلك في الخطبة الأخيرة يقوم كثيرون. ولكن لا شك أن مثل هذا خطأ، إنما جعل هذا الاجتماع لأجل أن يجتمعوا ويستفيدوا. يقول وسنة أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسق، والثانية بسبع قائما. النسق الشرط، إذا واجهوا مقابلهم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع في الأولى، وإذا قام إلى الخطبة الثانية الله أكبر الله أكبر سبع. وروي ذلك في بعض الأحاديث، ولعلهم أخذوه من الأمر بالتكبير، فإن الله تعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا في خطبة في عيد الفطر، وقال أيضا في أيام النحر وأيام العشر، قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فلذلك يكبر في كل ركعة قبل أن يقرأ جهرا يكرر، فكذلك في الخطبة يكبر في الخطبة في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. لكن بعض العلماء لم يستحب ذلك وقالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الخطبة إلا بالحمد، هذا هو المعتاد، وإذا كان كذلك سنة أن يبدأها بالحمد ولو بأول الفاتحة، ثم بعد ذلك يبدأ بالتكبير يأتي الله أكبر الله أكبر. في خطبة عيد الفطر يبين لهم صدقة الفطر، يبين لهم ما يخرجون، مع أن ذلك مؤكد قبل يوم العيد، الخطبة الجمعة التي قبل يوم العيد في آخر رمضان يبينها الخطبة حتى يخرجوها قبل يوم العيد أو قبل صلاة العيد، لأن وقتها يوم العيد قبل الصلاة. ولكن قالوا إنها تجزئ في باقي يوم العيد، فيكون بعضهم لم يخرجها، فإذا حضروا الخطبة وسمعوا صدقة الفطر زكاة الفطر ونوعها ومن تعطى وعن من تعطى وأنه يخرجها عن كل من عن كل أهل بيته ونحو ذلك، انتبهوا لذلك وبادروا وأخرجوها. أما في خطبة الأضحى فإنهم يرغبهم في الأضحية لأنها مشروعة ويبين لهم سببها. ورد فيها أحاديث كثيرة، ولكن الأحاديث التي في الترغيب فيها ضعيفة. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة، فيضحي بأضحيتين بكبشين، واحد عنه وعن محمد وآل بيته، والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد، فهكذا أو عن أمة محمد. فهذا دليل المداومة عليها على أكديتها أنها مؤكدة. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا، وهذا أكد ما ورد فيها أنها مؤكدة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على أهل اليسار أخذا من هذا الحديث، يبين لهم عظ السن المجزي وأنها لا بد أن تكون من الإبل والبقر والغنم، وكم تجزي عنه البقرة والبدنة، ويبين لهم أحكامها. بعد ذلك يقول التكبيرات الزوائد التي في كل ركعة هذه سنة، لو تركها ما بطلت صلاته، ولكنها سنة مؤكدة، وإذا نسيها فلا يعيدها إلا يقضيها. وكذلك أيضا الذكر الذي بينهما بين كل تكبيرتين، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الخطبتان أيضا اللتان بعد الصلاتين أيضا سنة. ولأجل ذلك لا ينكر على من قام ولم يحضر الخطبة. يقول وكره تنفل في موضعها، يعني إذا جاء إلى الصلاة وهو في الصحراء فإنه يجلس ولا يصلي، وكذلك أيضا إذا انتهى، إذا انتهوا من الصلاة فلا يصلون في موضعها، يكره التنفل في موضعها قبل الصلاة، وكذلك أيضا قضاء فائتة لو تذكر أنه فاتته صلاة فريضة كالعشاء أو الفجر فلا يأتي بها في ذلك الموضع، لأنه قد ينكر عليه وقد يكون قدوة. وكذلك بعدها إذا انتهوا من الصلاة ومن الخطبة فلا يتطوع في ذلك المكان حتى يفارق ذلك المكان، وإذا رجع إلى بيته فإنه يصلي ما يشاء. وسنة لمن فاتته قضاؤها بيومها على صفتها، إذا فاتته فإنه يقضيها، هكذا سنة أن يصليها ركعتين على هيئتها. انتهى. هذا هو الفصل الذي بعده، يأتينا إن شاء الله الدرس الذي بعد أيام الحج. سائر يقول إذا كان علي دين وعندي زوجة وأولاد أنفق عليهم، والدي عندهم ما يكفيهم وليس بحاجة إلى أن أتصدق عليهم، وأنا أجد في نفسي حرج بعدم الإحسان إليهم بالمال وإعطائهم فلوس. إذا كانوا مستغنين مما أعطاهم الله فلا حاجة إلى أنك تعطيهم، إلا إذا أطلبوا منك وكانوا من ذوي الحاجة. يقول تطرق حديثكم إلى الجار وحقه، هل الشرع حدد كم منزل أو دار يكون جار المسلم؟ بعضهم يقول إن الجيران 40 من كل جهة، 40 دار، لكن يمكن في هذه الأزمنة ألا يكون هذا الاعتبار. قديما كانت الدور صغيرة، الدار مثلا مساحتها يمكن أنها 5 متر في 5 متر، فيكون مثلا قدر أنه 20 أو 40 مترا، هذا هو الجوار. أسئلة الشبكة كلها من المملكة. يقول كثيرا ما نسمع من بعض الداعيات أن تختم محاضرتها التي ألقتها بالدعاء، ما حكم ذلك؟ وأن يعتبر هذا من الدعاء الجماعي، حيث أنها عندما تدعو ربما بعض الحاضرات تؤمن على دعائها بصوت عالي. لا بأس بذلك، الدعاء ربما أنه يستجاب إذا كان هناك حاجة وكان هناك مناسبة. إذا انتهى الواعظ فإنه يدعو بعد ذلك. السؤال الثاني، هل يجوز الخطيب أن يقول الله بمحكم التنزيل؟ لا بأس بذلك، القرآن وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه حكيم وسماه ذكر الحكيم. السؤال الثالث، كم من يوم في فريضة الحج؟ أيام الحج الأصل أنه يتقدم، الأولى أنه يقدم في اليوم الثامن أو السابع أو السادس، ولو لم يقدم إلا في اليوم التاسع ثم انتهى في اليوم الثاني عشر كفاه ذلك إذا أتى بالأركان. سؤال الرابع، إذا تصدق المرء عن والده المتوفى هل يشارك والده في أجره؟ نعم، يكون له أجر على صدقته عن أبيه ودعاه لأبيه. يقول نصيحة هذه التقوى براسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، يظهر أنه الصحيح، لأنه مشهور إن كنت ما وقفت على سنده. هذا سائل سؤاله الأول يقول: هل يكره أكل الطعام حارا؟ وهل يكره النفخ في الكتاب؟ أو هل يكره أقتل ما لا يضر ولا ينفع من الحيوانات؟ نعم، يكرهون الأكل إذا كان حارا، أي لأنه قد يؤثر. وأما النفخ في الطعام فيكره، كما يكره أيضا النفخ في الشراب. الحيوانات التي ليست ضارة ولا نافعة ولا عليها خطر، كالكلاب والقطط، لا يجوز قتلها. أما إذا كانت ضارة فإنه يجوز. السؤال الثاني: من السنة الإحرام بعد صلاة الفريضة، إذا لم يصادف وقت صلاة هل يتوضأ ويصلي بنية ركعتي الوضوء؟ إذا كان في وقت نهي فلا يصلي لا ركعتي وضوء ولا غيره. أما إذا كان في غير وقت وضوء في غير في الظهر بعد خروج وقت النهي فإنه يصلي ركعتي الوضوء. ما حكم التلفظ بالنية عند الإحرام؟ يقول: اللهم إني أحرمت لك بعمرة فتقبل مني، أو بحج. وإذا كان ينويه عن غيره: اللهم إني أحرمت بالعمرة فتقبلها واجعل أجرها لفلان. هكذا يدخل في النسك. يقول: ها خطوة العيدين خطوة أو خطوتان؟ خطوتان كما سمعنا. هل ورد بين كل تكبيرتين ذكر؟ نعم، ورد ذلك عن السلف كما سمعنا. هل السنة في خطوة العيد أن تبدأ بالتكبير أو بخطوة الحاجة؟ استحب أن تبدأ بالتكبير عملا بقوله: ولتكبر الله، وإن بدأت بالحمد فإجاز ذلك. يقول: ذكرت أن المسلمين ثلاثة أعياد، والحديث ذكره بعيدين، لأن يوم الجمعة معلوم أنه من جملة ما يسمى عيدا، ولكن كأنهم لم يشتعل تسميته عيد. يقول: ما حكم لعب الرجال بالأفراح بما يسمى بالكزوعي؟ وهذا منتشر في المنطقة الجنوبية. نرى أنه لا يجوز، عليهم أن يشكروا الله تعالى. لا بأس بالتمرن على الأسلحة مثلا، أو العربات كما فعل الحبشة. نصيحة هذه: من أن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يظهر أنه ليس بحديث، لكنه واقعي أو حكمة. يقول: هل المسافر إذا أدرك العيد في بلد صلاة على القول بفرضيتها؟ نعم، إذا كان نازلا في البلد صلىها معه. أما إذا كان مارا يشق عليه الوقوف سقطت. باب الخطوة: يخطب العيد بخطة واحدة، هل هذا خلاف للسنة؟ لا شك أنه خلاف السنة. الأولى أن الوالد أنه يخطب خطوتين. إذا كان العيدين عندي زوجة وأولاد أنفقهم. يقول: هل مشروع البكاء والحزن في أيام العيدين؟ الذين يظهر عليهم الحزن هؤلاء من العباد الزهاد ونحوهم، ولكن الصحيح أنها أيام فرح. يقول هل تصح غيبة الصبي؟ الصبي لا يتأثر إذا ذكر، لكن الأولى أن الإنسان لا يتكلم إلا بخير. يقول إذا ولد من أبيه ويعلم أن ماله حرام، قال بعضهم الإثم على المكتسب، ومع ذلك الأولى أنه يتورع ما هو حرام. السائل يقول هل هناك درس يوم الجمعة القادم؟ نعتذر عن الدروس التي بعد يوم الاثنين، آخرها درس يوم الاثنين إن شاء الله إلى ما بعد الحج. هل تجي صلاة العيد عن صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة، الأولى لمن كان واظبا عليها أنه لا يتركها. إذا رجع بعد صلاة العيد صلى في بيته صلاة الضحى. هذا يقول هل على الحجاج صلاة عيد؟ ليس عليهم الحجاج، العادة أنهم في يوم العيد يدخلون مزدلفة، ينزلون من مزدلفة ويرمون الجمار ويذبحون هديهم ويحلقون ونحو ذلك. إذا أراد الوالد أن يعطي أولاده مالا في حال حياته، نعم يجوز، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول هل الحاج يضحي؟ يجوز، وكل على أضحيته في بلده، يا أولادي أو يا إخواني اذبحوا عني أضحية بقدر كذا وكذا. السائل يقول إذا رأيت رجلا من الرافضة يصلي صلاتهم في المسجد الذي في الحي، أفماذا علي؟ إذا رأيتهم يصلون صلاة منكرة فأخبر الجماعة حتى يخرجوهم. إذا كانوا يصلون صلاة ليست مثل صلاة المسلمين. هل هناك أحد من الصحابة أبشر بالجنة من غير العشرة؟ نعم كثير، منهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومنهم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وروي أيضا أنه قال في أهل بدر أن الله قد غفر لكم فاعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. هذا يقول أريد توضيح والشرح للقاعدة والمقال الأصولية الواردة عن الشافعي، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. يقول إذا جاءنا كلام محتمل الخصوص ومحتمل العموم ولم يكن فيه استفصال ولم يكن فيه سؤال هل هو خاص أم لا، ينزل منزلة العموم ويحصل أن يكون دليلا عاما يحسن به الاستدلال. ما حكم الصدقة على الشحال؟ ما حكم الصدقة على الكافر؟ الشحال السائل إذا كان ظهر عليه الفقر لا بأس أن يتصدق عليه، الكافر لا يجوز. الأسبوع القادم سوف نتوقف في عن الدرس ونستقبلها ونستعنفها بعد الحج إن شاء الله إذا يسر. يقول إذا انتثر على ثيابي شيء من الخمر صليت به وأنا أعلم، نقول نحكم بأن الخمر نجسة فلا تصلي وأنت تعلم حتى تغسله. كيفية صلاة المغرب حالة الخوف؟ لا تقصر المغرب، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وينصرفون ويقومون يخرسون، ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة ثم يقومون ويكملون. يقول رجل أوقف فلة له على المحتاج من أولاده ثم ندم ورأى أن الأنسب أن يوقف عمارة عنده فيها شقق حتى يستفيد منها جميع أولاده، هل له أن يرجع في الوقت علما بأن قيمة العمارة أقل من قيمة الفلة؟ لكانت قد أصدر سكا بالفلة فنرى الحال هذه أنه لا يرجع بل يجعلها كما هي يمضي ولا يرجع فيها، أما إذا لم يكن أصدر سكا فله الرجوع. هل يعتبر خروج الدم الفاحش من نواقض الوضوء؟ نعم يعتبر. نصيحة حديث ابن عباس كان يصلي ويمسح الدم عن أنفه صحيح، لكن كان دما يسيرا يمسح بخرقة أو نحوها، أما إذا كان الدم كثيرا فإنه ينصرف. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه وليخرج. لماذا يمسك؟ ليوهم الناس أنه مرعوف حتى لا يقول فلان أحدث في الصلاة قد يستحي. دليل على أن المرعوف يخرج من الصلاة. هذا السائل يقول الجميع يعلم بغدر اليهود قديما وحديثا، لم يعهد أنهم أوفوا، واليوم قد اجتمع أهل البلاد الإسلامية في غالبهم مع اليهود ليعقدوا اتفاقا على السلام كما يسموه في مؤتمر سموه سموه هم أباليس. نرى أن هذا ليس بصحيح ولعله لا يكون. اليهود معلوم أنهم خونة فلا يجوز الاتفاق معهم إلا إذا كانوا معاهدين أو ذميين بالجزية. يقول ما شاء الله وحده ما الحكم يا مع التوضيح؟ يقولون أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقال كل ما شاء الله وحده المشيئة حقا لله. يقول إذا صلى المسافر يوم الجمعة إذا لم يكن عليه مشقة ينزل ويصلي الجمعة مع أهل البلد، وإذا كان عليه مشقة فإنه يواصل سيره. الله أعلم، صلى الله على محمد.